إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، لا شك أن كل عاقل يعلم أن المرأة هي نصف المجتمع، وأن لها تأثير كبير في البيت والأولاد، فإذا كانت المرأة صالحة كان الأولاد صالحين، وإن كانت الأخرى خرج الأولاد فاسدين. ولذلك فدعاة الفساد في كل المجتمعات ينظرون أول ما ينظرون إلى المرأة ليفسدوها، فإن فسدت فسد المجتمع. ودعاة الإصلاح في كل المجتمعات ينظرون أيضا إلى المرأة ليصلحوها ويأخذوا بيديها إلى الله جل وعلا، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة 50 خطأ في حياة المرأة المسلمة. و50 خطأ في حياة المرأة نركز فيها على الأخطاء وعلاجها. وهذه هي الحلقة الأولى، نأخذ فيها فقط 20 خطأ من حياة المرأة، ونترك 30 الباقية في حلقة ثانية إن شاء الله تعالى. الخطأ الأول الذي يقع فيه كثير من النساء الذهاب إلى السحرة والكهان، فإن كثيرا من النساء إذا غاضب منها زوجها سارعت وأخذت أثرا من آثاره، أو فانلة أو قلنسوة أو غير ذلك، وذهبت بها إلى ساحر أو كاهن أو عراف، وتظن أن هذا العراس سيسعدها مع زوجها. وهذا خطأ بلا شك، فإنه يحرم على المرأة المسلمة وعلى جميع المسلمين أن يذهبوا إلى السحرة والعرافين. وهذه امرأة أخرى نظرت فوجدت ابنتها قد تأخر زواجها، فإذا بها قد أخذت أثرا من آثارها تطوف به على السحرة والكهان، ظنة أنهم سيفكوا عقدتها ويعجلوا زواجها. وهي الأخرى مخطئة، فإن الذهاب إلى الكهان مع تصديقهم كفر، والذهاب إليهم لسؤالهم فقط يجعل المؤمن يخسر 40 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الخطأ الأول، الذهاب إلى السحرة والعرافين. الخطأ الثاني إعراض المرأة عن تعلم العلم الشرعي، فإن كثيرا من فتيات المسلمين تقبل على علم الدنيا وتسهر الليالي الطوال لتأخذ شهادة دبلوما أو كلية أو ماجستير أو دكتوراه، وتتخرج من الدكتورات وقد بلغت شأوا في علوم الدنيا مع التعب والسهر، لكنها في أمور الدين ضعيفة جدا، في أمور الدين تراها ركيكة لا تعرف أبسط الأشياء في أمر الدين. فمثلا يمكن أن تسأل هذه المرأة التي تخرجت من كلية العلوم أو من كلية الطب أو من كلية الهندسة وسهرت الليالي الطوال في سبيل تحصيل هذه العلوم، سألها مثلا عن الفرق بين دم الحيض والاستحاض، تراها لا تعرف شيء. سألها مثلا عن أركان الصلاة ما هي، سألها مثلا عن أنواع الإيمان بالملائكة، لا تعرف شيئا. ولذلك فأنا الآن أقدم لكل فتاة تريد أن تعرف ثقافتها الدينية، أقدم لها 10 أسئلة، أسئلة بسيطة سهلة، تسأل نفسها هذه الأسئلة ثم تراجع الكتب وتنظر هل استطعت أن تجيب على هذه الأسئلة أم لا، وكم درجة ستأخذ. إذا أخذت 5 من 10 يبقى كويس، وإذا أخذت 2 أو 3 من 10 فعليها أن تعلم أنها ضحلة في المعلومات مهما كانت في علوم الدنيا، فعليها أن تقبل على الله عز وجل وأن تتعلم علوم الدين. هذه 10 أسئلة أقدمها لكل امرأة مسلمة. السؤال الأول: ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ السؤال الثاني: ما هي أنواع الملائكة؟ السؤال الثالث: ما هي نواقض الوضوء 6؟ الرابع: ما هي شروط صحة الغسل 7؟ الخامس: يحرم بالحيض على المرأة 7 أشياء، فما هي؟ السؤال السادس: يباح بعد انقطاع الحيض وقبل اغتسال المرأة 3 أشياء، فما هي؟ السؤال السابع: ما هي شروط صحة الصلاة 9؟ السؤال الثامن: ما هي أركان الصلاة 14؟ السؤال التاسع: ما هي مفطرات الصلاة 8؟ السؤال العاشر: ما هي مفطرات الصيام 7؟ هذه أسئلة بسيطة سهلة أقدمها لكل أخت مسلمة تظن أنها تعلمت وتنورت وتثقفت وحصلت على ماجستير أو ليسانس، فلتسأل نفسها هذه الأسئلة التي ينبغي لكل فتاة مسلمة في الابتدائية أو في الإعدادية أن تجيب عليها. فإن وجدت نفسها قد أجابت فلتشكر ربها عز وجل الذي وفقها، وإن وجدت الأخرى فعليها أن تفتح صفحة جديدة مع ربها عز وجل ولتبدأ فلتتعلم العلم الشرعي. فإن قالت امرأة: فما هي وسائل طلب العلم للمرأة في هذا المجتمع؟ أقول أعيد 10 أسئلة مرة أخرى حتى لا نضيع الوقت، ارجع للشريط. أقول: من وسائل تعلم العلم، الوسيلة الأولى حضور المحاضرات في المساجد، الوسيلة الثانية سماع أشرطة العلماء والمشايخ، الوسيلة الثالثة قراءة الكتب في الفقه والتوحيد والحديث والتفسير وغيرها. وتقريبا للعلم بين يدي الفتاة المسلمة تقدم لكل فتاة مسلمة مكتبة متواضعة تقرأها لتتثقف دينيا. أولا: القرآن الكريم. على الفتاة المسلمة أن تحضر المصحف المعلم بصوت الشيخ محمد خليل الحطري وتحفظ كل يوم 3 آيات، تسمع 3 آيات وتفتح المصحف ثم تردد خلف الشيخ 4 أو 5 مرات حتى تتمكن من نطقها نطقا صحيحا، ثم تحفظ هذه الآيات 3 في الصباح بعد الفجر، ثم تصلي بهذه الآيات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فتثبت هذه الآيات في قلبها ولن تنساها أبدا إن شاء الله. ويوم الجمعة لا تحفظ جديدا، وإنما تراجع 18 آية، 18 آية التي حفظتها طوال الأسبوع 6 أيام في 3 آيات ب18 آية، وهكذا في القرآن الكريم، وتواصل فإن الله عز وجل سيسر لها أمرها إن شاء الله. ثانيا: التوحيد. يمكن للفتاة المسلمة أن تقتني هذين الكتبين فقط، هذين الكتابين ثالثين سهلين، يمكن أن تفهمهما بدون دراسة على مشايخ أو أستاذ أو مدرس. الكتاب الأول: العقيدة الصحيحة للشيخ محمد جميل زينو، والكتاب الثاني: كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر جابر الجزائري حفظهما الله تعالى. أسئلة كتب سهلة ثالثة يمكن للفتاة المسلمة أن تفهمهما وتتعرف على عقيدتها. ثالثا: التفسير. للأخت المسلمة تفسير، أهديه إليها، اشتريه من أقرب مكتبة، تفسير رائع ممتع ممتاز رتبه مصنفه حفظه الله تعالى ترتيبا منهجيا بديعا. خمس آيات، معاني الكلمات، المعنى العام، ما يستفاد من الآيات، وهكذا. وهذا التفسير اسمه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي الشريف. ثالثا في الفقه، يمكن للأخت المسلمة أن تقتني في الفقه كتاب بداية المتفقه، وهو كتاب يجمع الفقه كله في 150 صفحة سلسا سهلا يفهمه كل إنسان، وكتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي كتاب أيضا سلس سهل وأحاديثه كلها صحيحة، فيمكن للأخت المسلمة أن تقتنيها. خامسا في الحديث الشريف، أوجه الأخت المسلمة بشراء كتابين اثنين فقط في الحديث وتبدأ بقراءتهما. الكتاب الأول كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، والكتاب الثاني كتاب جامع العلوم والحكم. في الحديث أقول أنصح الأخت المسلمة باقتناء كتاب رياض الصالحين للإمام النووي وكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله. في السيرة، والسيرة جميلة سهلة سلسة، تقتني الأخت المسلمة كتاب الرحيق المختوم، وهو كتاب يعرض السيرة عرضا جيدا بأسلوب عصري ماتع، وكتاب هذا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب للشيخ أبي بكر الجزائري أيضا. فهذه مكتبة متواضعة لكل أخت مسلمة، لكنني أقول لا تشتري هذه الكتب فتقتنيها فقط، إنما المطلوب أن تقرأ هذه الكتب قراءة جيدة حتى تفهمها. وأنا أقول ذلك لأننا لمسنا بأيدينا وبأنفسنا أناسا رجالا ونساء تخرجوا من أعلى الكليات وأخذوا أعلى الشهادات ولم يعرفوا شيئا في أمور الدين. فمثلا تجد الرجل وقد تخرج من كلية عظيمة وبلغ سأوا في العلم الديني الدنيوي، تسأله ماذا تحفظ من كتاب الله عز وجل؟ يقول والله لا أحفظ إلا قصار الصور. يا أخي، إذا أنت تحفظ من الإنجليزي وتحفظ من الرياضيات وغير ذلك أشياء كثيرة، هل تفرغت شهرا واحدا من عمرك الطويل فتعلمت أمرا من أمور دينك؟ تعلمت الفقه والحديث والتوحيد أو الأمور المشهورة من هذه؟ بماذا تصلي؟ يقول أصلي بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب يا أخي، ما معنى الفلق؟ قل لي تفسير كلمة الفلق. قل أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق إذا وقب؟ قل لي، لا يعرف، لا يعرف حتى تفسير الصورة القصيرة التي يصلي بها. وهذا والله يندى له الجبين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل مجتمعنا يلجأ إليك لجوءا ويتعرف على الإسلام تعرفا جميلا. الخطأ الثالث في حياة المرأة، النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب. هذه عادة في كثير من النساء، إذا أصيبت بمصيبة في ولد أو قريب أو زوج فترى المرأة لا تصبر تجزع، وإذا بها تلطم الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية. والدعاء بدعوى الجاهلية كأن تقول يا جملي يا سندي يلي ماليش غيرك، من اللي هي بعدك، من اللي هيوكلني، من اللي هيشربني، وكأن هذا الزوج أو هذا الميت كان هو عصب حياتها أو أنه هو الذي يرزقها. وهذا كله ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الحدود ودعا بدعوى الجاهلية. وفي صحيح مسلم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة تنوح وتدعو بدعوى الجاهلية فيقول النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرف. سربال من قطران يعني من جفت أو قار أكرمكم الله، ودرع من جرب يعني تلبس هذا الدرع من الجرب والعياذ بالله، وهذا نوع من أنواع العذاب في نار جهنم. وليس معنى ذلك أن نقول بأن المرأة إذا أصيبت بفقد أحد لا تحزن، نقول الحزن موجود ولا تستطيع المرأة أن تمنع نفسها عن الحزن ولا الرجل، ولكن لا تفعل ما يغضب الرب عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إيه إلا ما يرضي ربنا. هذا هو الواقع وهذا هو الأصل، لا نقول إلا ما يرضي ربنا في جميع أحوالنا. الخطأ الرابع: السفر بلا محرم. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بلا محرم، يوم وليلة. يعني مثلا لا تقول المرأة: أنا أسافر من هنا من شفر الشيخ إلى القاهرة وهذه مسيرة 3 ساعات مثلا بالسيارة. نقول لا، هذه مسيرة أيام وليالي، مسيرة يوم وليلة، يعني تقاس بالسير لا تقاس بالوقت. يعني إذا قام الإنسان وخرج من هذه البلدة وصار على قدميه إلى القاهرة كم يأخذ؟ عدة أيام وليالي. إذن لا يجوز للمرأة أن تسافر من هنا إلى القاهرة وحدها، لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: فما بالك لو كان السفر أقل من يوم وليلة، يعني تسافر مثلا نصف ساعة ربع ساعة في السيارة أو 10 دقائق. نقول نعم يجوز لها أن تسافر وحدها إذا كان أقل من يوم وليلة بشروط. الشرط الأول: أن تخرج من بيتها محجبة فلا تخرج متبرجة. الشرط الثاني: ألا تركب في وسيلة مختلطة، يعني لا تركب في وسيلة من وسائل المواصلات المختلطة، إذا كان السيارة فيها رجال ونساء فلا، لأنها يمكن أن تجلس بجوار رجل. فإن قال قائل: لا، زوجتي لا تجلس بجوار الرجال إنما تجلس بجوار النساء، له طيب إذا وجدت السيارة ليس فيها إلا هي كلها رجال، فأين يضعها السائق؟ يضعها فوق الشبكة ولا يضعها في شنطة السيارة؟ نقول لا، ينبغي أن تخرج محجبة وأن لا تكون وسيلة المواصلات مختلطة. والشرط الثالث: أن تأمن الفتنة. إذا توفرت هذه 3 شروط ابقى تعالى قبلني، يعني إذا توفرت هذه 3 شروط يجوز لها، وإلا فلا يجوز لها أن تسافر. إذا يجب على الرجل أن لا يترك زوجته وتخرج وحدها، وإنما يمشي معها ويركب بجوارها ويحوطها ويحفظها، وهذا من عز الإسلام للمرأة، وهذا من صيانة الإسلام للمرأة وإكرامه لها. الخطأ الخامس الذي تقع فيه المرأة المسلمة: الدعاء على أنفسهن وأولادهن. فإن بعض النساء إذا غضبت أو حزنت دعت على نفسها بالموت والويل والثبور، وهذا لا يجوز. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا محالة متمنيا فليقل: اللهم أحييني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وبعض النساء إذا أغضبها ولدها تدعو عليه بأشد أنواع الأدعية بالموت والقتل وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنها قد تدعو وتكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل لها فتعض أصابع الندم وتتمنى لو لم تتفوه بهذه الألفاظ المحرمة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فينبغي للمرأة المسلمة أن لا تدعو على ولدها، وكذلك الرجل ينبغي له أيضا أن لا يدعو على ولده، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة. فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. الخطأ السادس تأخير الصلوات كسلا، فإن بعض النساء إذا سمعت الأذان وهي مشغولة بأعمال البيت تراها تؤخر الصلاة وتقول حتى أنتهي من الطبخ، حتى أنتهي من غسل الثياب، حتى أنتهي من كذا وكذا، وهذا ليس من سمة المرأة المؤمنة. فإن المرأة المسلمة الموقنة الموحدة إذا سمعت نداء الله عز وجل ألقت ما في يدها وأقبلت على ربها وافتتحت صلاتها. ولتعلم كل أخت مسلمة أنها إذا قامت فأدت الصلاة في وقتها دل ذلك على محبتها لربها وعلى قوة إيمانها وعلى تعظيمها لشعيرة الصلاة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال إيه؟ الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها، فهذا من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى بين أن الصلاة لها وقت ينبغي أن لا يؤخر عنه، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة مسلمة الطريق إلى الجنة بسهولة ويسر. فاسمعي أيتها الأخت المؤمنة، اسمعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرشدك إلى الطريق إلى الجنة. الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الخطأ السابع السكوت عن الزوج والأولاد الذين لا يصلون. لتعلم الأخت المسلمة أنها مسؤولة عن زوجها وأولادها أمام ربها، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فإذا كانت المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فعلى هذه المرأة المسلمة أن تعلم أن الأولاد إذا لم يصلوا فهي مسؤولة عنهم أمام الله، بل إن زوجها إذا كان لا يصلي فسوف تسأل عنه أمام الله. فإن قالت: لا، زوجي هو الذي يسأل عني، نقول: نعم، زوجك سيسأل عنك وأنت أيضا ستسألين عن زوجك، ستسألين عن زوجك، لأنك يمكن أن تدعيه إلى الله، تذكره بالصلاة، تذكره بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، تذكره بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما الأولاد فأنا أقول إن الأم تتحمل مسؤوليتهم مسؤولية تامة، لأن الأولاد يتأثرون بالأم أكثر من تأثرهم بالأب. أنت تعلم أن الأم تحوط الأولاد أكثر وقت النهار، فالوالد في العمل أما الأم مع الأولاد في البيت. وإذا أردت أن تعرف الأولاد يتأثرون بالأب أم بالأم أكثر، انظر إلى رجل تزوج امرأة وكلاهما يتكلم بلهجة مختلفة عن الآخر. يعني مثلا الرجل يقول جيم والمرأة تقول جيم، الأولاد يقولوا إيه؟ جيم مثل أمه. وإذا كان العكس، إذا كان الرجل يقول جيم والمرأة تقول جيم، الأولاد يقولون جيم كالأم تماما. لماذا؟ لأن الأولاد يتشربون من أمهم أكثر مما يتشربون من أبيه. فكيف لو كانت المرأة صالحة مؤمنة إذا جلس أولادها على الطعام قالت: سموا يا أولاد، إذا أراد الولد أن ينام قالت له قل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعت. إذا استيقظت لصلاة الفجر أيقظت أولادها يصلي الفجر. إذا حمل ولدها حقيبته وذهب إلى المدرسة قالت له يا بني افتح الباب وقل بسم الله، قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا وقع ولدها في كذب أمرته بالصدق. إذا جاء ولدها وقد سرق قلما من زميله في المدرسة بينت له أن السرقة حرام وأنه ينبغي أن يذهب ويعتذر لزميله وأن يعطيه هذا القلم وأن يعتذر له وأن يطلب منه السماح. فتصور هذا الولد الذي تربى في هذه الحياة الإيمانية كيف يكون مستقبله وكيف يشق الحياة بعد ذلك. بلا شك سيكون ولدا صالحا في نفسه، صالحا لمجتمعه، نافعا لنفسه، نافعا لأسرته ومجتمعه ودولته ووطنه. أما لو كانت الأم أما سيئة تأتي بالولد فتطرقه وتهمل الصلاة أمامه فيهمل الصلاة وتضربه على أسفل الأسباب. لكن إذا قصر في الصلاة لا تضربه، تضربه على أمر الدنيا وتهتم به ولا تهتم بأمر الدين، فيخرج الولد يستهج بأمر الدين ويسخر منه، وأمر الدنيا هو أهم شيء لديه. وإذا جاء الولد وقد سرق قلما، قالت له جبت القلم ده منين؟ يقول لها ده أنا وجدت زميلي قد غسل فأخذته من حقيبتي. تقول له شاطر تمام، أنت كده وصل إلى أبوك وأمك. فحينئذ يعرف الولد أن السرقة شطارة وأنها رجولة، فإذا أتيحت له فرصة أخرى سرق، وسرق هذه المرة قلما والمرة الأخرى حقيبة والتي بعدها يسرق مالا حتى يصير عضوا من الأعضاء الهدامين في المجتمع، بل يصير من اللصوص المشهورين وأخيرا يجد به بالسجون. إذن فعلى المرأة المسلمة أن تأمر أولادها بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. والفتاة المسلمة ابنتك أيتها المرأة إذا سدت وكبرت بلغت 10 سنوات مثلا ابدأي عوديها على اللبس الإسلامي. لبعض النساء تقول لسه البنت لم تبلغ تلبسها قميص وبنطلون، تلبسها جيبة قصيرة، تلبسها كلوت وتمشي بيه، وتقول البنت لسه لم تبلغ، البنت 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، ما هذا؟ تقول لك لم تبلغ بعد. نعم لن يجب عليها الحجاب بعد، لكن عليك أن تعوديها على الحشمة والعفة حتى إذا بلغت تعودت على الحجاب ولبسته. أرأيتم إن الولد لا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء إيش؟ أبناء 7 سنين ولم تجب عليهم الصلاة بعد، ونضربهم عليها وهم أبناء 10 سنين وهم أيضا لم يبلغوا بعد. ولذلك ينبغي للأبوين أن يهتم بتربية الأولاد. الخطأ الثاني الذي تقع فيه المرأة المسلمة عدم إخراج زكاة الحلي. صلوا على رسول الله. عدم إخراج زكاة الحلي. بعض النساء تظن أن الذهب الذي تلبسه في يدها ليس عليه زكاة، وهذا خطأ، فإن الذهب عليه زكاة، والله عز وجل قد هدد وتوعد من كنز الذهب ولم ينفق منه شيئا، فقال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كذبتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى المرأة المسلمة أن تعلم أن الذهب الذي تلبسه في يدها إذا بلغ النصاب يجب عليه الزكاة. فإن قال قائل لا هذا الذهب للاستعمال وليس للكنز ولا للتجارة فكيف تجب عليه الزكاة؟ أقول لك أخي المسلم أختي المسلمة اسمعي هذا الحديث الذي ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكة هي الأسورة من الذهب، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت المرأة لا، فقال عليه الصلاة والسلام أيصرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فقامت المرأة وخلعت هذين السوارين وألقت بهما على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله، هما لله ورسوله. والحديث الآخر الذي رواه أبو داود أيضا والحاكم، وهو حديث حسن، من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أنبت أوضاحا من ذهب، يعني خلاخل من ذهب، فقلت يا رسول الله: أكنز هو؟ يعني يدخل في قول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة، أكنز هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وفي رواية للحاكم: إذا أديت زكاته فليس بكنز، يعني بمفهوم المخالفة إذا لم تؤدي زكاته فهو إيه؟ كنز، فهو كنز، يعني تعذب عليه إن لم تؤدي زكاته. ولكن ما هو نصاب الذهب؟ نصاب الذهب إذا بلغ ذهب المرأة 20 مثقال، والمثقال 4 جرامات و24 مليم، يعني 4 جرام وربع، يعني 20 مثقالا في 4 جرام وربع كم؟ 84.8، يعني 85 جراما من الذهب. فإذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة 85 جراما من الذهب عيار 24 تخرج زكاة. فإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. فإذا كان 85 جراما فأكثر تخرج زكاته كم؟ ربع العشر، يعني 2.5%، يعني 1025 جنيه. طيب إذا كان الذهب الذي مع المرأة ذهبا عيار 21 فكم تخرج؟ ننظر، الذهب عيار 21 إذا بلغ 97 جراما، 97 جراما تخرج عليه الزكاة. أقل من 97 فلا زكاة فيه. لماذا؟ لأننا نعمل عملية حسابية فنخرج الذهب 97 في 21 على 24 يساوي 85 جراما من الذهب عيار 24. لو المرأة معها عيار 18، 100 جرام مثلا، يعني 18 تضرب 100 جرام في 18 على 24 تعرف ال 100 جرام دول بكم عيار 24. فنقول إذا بلغ 85 جراما عيار 24 تخرج عليه الزكاة. طب السؤال الآن: بأي سعر تحسب هذا الذهب؟ يعني معها 100 جرام عيار 21، كيف تحسبهم؟ هم بسعر البيع ولا بسعر الشراء؟ سعر البيع لما تروح عند الرجل صاحب الذهب يبيع لك ويضع مصنعية ودمغة وضريبة وجعات وهذه الأشياء، لا، تخرج هذه الأشياء كلها وتأخذ بسعر الشراء. يعني تفتح الجرنال وتشوف عيار 21 بكم؟ ب30 جنيه مثلا. يبقى معها 100 جرام في 30 بكم؟ ب3000 جنيه. تخرج زكاتهم ربع العشر، على كل 1025 جنيه، يبقوا كام؟ 75 جنيه. نعم. الخطأ التاسع: عدم الفطر في أيام الحيض في رمضان. من الأخطاء التي تقع فيها المرأة المسلمة أيضا عدم الفطر في رمضان في أيام الحيض. ترى المرأة تستحي أن تفطر وتظن أنها إن ظلت صائمة فإنها بهذه الطريقة ترضي ربها، وهذا خطأ، هذا خطأ بلا شك، لأن الصيام عبادة لا يجوز للمرأة أن تتعبدها وليست أهلا لها، كما أنه لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي بغير وضوء، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض. بعض النساء تصوم طوال اليوم وقبل المغرب تشرب شربة ماء، وهذا أيضا بدعة ورهبانية اتبعنها ما كتبها الله عز وجل عليهن، وإنما ينبغي للمرأة أن تأكل وأن تشرب ولا تعذب نفسها بشرط ألا تجاهر بهذا الفطر، يعني لا تجلس قدام البيت على المصطبة وتمسك السندوتش وتقسم منه خير يا ست الحاج احنا في رمضان، تقول لنا معلش رطلت لنا حائط، لا، لا يجوز هذا، لا يجوز ان تجاهر بذلك. الخطأ العاشر إحرام النساء في الجلباب الأبيض، فإن كثيرة من النساء إذا أرادت أن تحج ظنت أنه يستحب للمرأة أن تلبس أبيض كالرجل، وهذا خطأ، إن لبس الإحرام الأبيض خاص بالرجل فقط، أما المرأة فيستحب لها أن تحج بالأسود كما ثبت ذلك عن أسماء رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها وعن نساء الصحابة. قلنا يذهبنا إلى الحج والعمرة بالثياب السود، والثياب السود أسفل للمرأة من غيرها، ولذلك فلبس المرأة ثياب البيض والحج أو العمرة فيها فإن هذا من البدع الذي ابتدعه النساء. الحادي عشر، خروج المرأة من بيتها متبرجة. ينبغي للمرأة التي تريد وجه الله عز وجل وتريد الجنة وتعلم أن الدنيا ثانية وأنها مهما طال بقاؤها فيها فإنها يوما من الأيام ستوضع في التراب وسيأكلها الدود وسيأكل عظمها التراب وسينسى اسمها وسينسى ذكرها ولم يبقى لها إلا إرضاؤها لربها عز وجل. أنا لا أخاطب كل النساء فإن الزمان قد فتت، إن كثيرا من النساء والفتيات يجرين خلف الموضة وخلف الدنيا وخلف الزينة الفارغة وتتلهف خلف أي موضة تظهر في التلفاز أو المجلات أو غير ذلك. إنما أخاطب المرأة المؤمنة، المرأة الموحدة، المرأة الموقنة، المرأة التي تنظر إلى المستقبل، أعني تنظر إلى ما بعد الموت، تنظر إلى الجنة والنار. أقول لها ينبغي لك أيتها المرأة المؤمنة المحبة لربك عز وجل ألا تخرج من بيتك إلا وقد حجبت جميع جسمك عن الأجانب، حينها يقال عنك محجبة. فالمرأة المحجبة هي التي حجبت عن الأجانب، حجبت إما أن تحجب بحجاب سميك وهو الأفضل وهو الجدار تجلس في بيتها، أو أن تحجب بالقماش وهو الذي يسميه العلماء الحجاب، حجاب المرأة الذي يغطي جميع بدن المرأة لا يظهر منها شيء، لا الوجه ولا الكفان ولا شيء. هذه هي المرأة المحجبة المسلمة المؤمنة. فإن ظهر من جسمك شيء أيتها الأخت المسلمة فقد أصبحت كاسية عارية، يعني غطيت جزءا وكشفت جزءا آخر. والكاسية العارية توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، ففي الحديث الذي رواه مسلم وغيره يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار، لا صنفان من أهل النار، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بالنار، صنفان من أهل النار لم أرهما. الصنف الأول ما هو؟ قوم معهم صياط كأذناب البقر، زيدول البقر يعني كربيج، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني الظلمة وأعوام الظلمة. ونساء، الصنف الثاني، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم على مسيرة كذا وكذا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات، يعني سقطت جزءا من جسمها وكشفت جزءا آخر، سواء كان هذا الجزء المكشوف هو وجهها أو كان ذراعها أو رجلها أو غير ذلك، فحينئذ تسمى متبرجة. الخطأ الثاني عشر، إظهار العينين. فإن بعض الأخوات المسلمات تغطي جميع جسمها ولكن تلبس نقابا فتظهر عينيها، فتظهر بمنظر فاتن مفتن ملفت لنظر الرجال، وهذا لا يجوز، لأن كل لبس للمرأة تلفت به نظر الرجل فإنما هو حرام عليها. ولذلك قد صدرت فتوى من شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله عز وجل وأنفع به الإسلام والمسلمين، حينما سئل عن النقاب الذي يظهر وجه يظهر عين المرأة فقال يحرم على المرأة أن تلبس هذا النقاب، وإنما يجب على المرأة أن تغطي وجهها غطاء كاملا تاما. فنقول ينبغي للمرأة أن تغطي وجهها ككثير من الأخوات، وعند العينين تضع غطاء رقيقا ترى منه الطريق ولا يراها الرجال. الثالث عشر، خروج المرأة بالإزار والرداء. فإن كثيرا من النساء إذا خرجت من بيتها لبست إزارا ورداء، وهذا لا يجوز للمرأة، لا يجوز أن تخرج المرأة بالإزار والرداء قط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بالجلباب، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أم عطية قالت يا رسول الله حينما قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أن يخرج العواتق وذوات الخضور حتى الحيض يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتذر الحيض المصلى، فقلت يا رسول الله إن إحدانا ليس لها جلباب، ليس لها جلباب يعني تعمل في البيت بالإزار والرداء، فإن المرأة هناك كانت تستسهل لبس الإزار والرداء تعمل به في البيت، فهل سمح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج من بيتها متلفعة بالإزار والرداء؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تستعير جلبابا آخر من صديقتها أو جارتها لتلبسه وتخرج به. والإزار والرداء هو ما تسميه المرأة في اليوم الجيبة والبلوز، لأن الإزار ما يغطي أسفل البدن والرداء ما يغطي أعلى البدن، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج بالجيبة ولا بالبلوزة أبدا، لأن هذا ممنوع، إنما يجب أن تخرج بالجلباب فلتلبسها أختها من جلبابها، يعني إذا لم يكن عندها جلباب تقترض جلبابا وتلبسه. وكذلك في حديث عائشة أن النساء كنا يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن، يعني جلبابهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فتقول إحدى الأخوات الجيبة طويلة والجيبة واسعة والبلوزة طويلة، أقول كل هذا ينافي وقار المرأة وحجاب المرأة. الخطأ الرابع عشر الجلباب المزركش، لا يجوز للمرأة المسلمة المحجبة المؤمنة التقية أن تخرج من بيتها بجلباب مزركش، لأن العلماء اشترطوا في جلباب المرأة المسلمة ألا يكون زينة في نفسه، والجلباب المزركش زينة في نفسه بلا شك، فلا ينبغي لها أن تخرج بجلباب مزركش أو مسجر أو مزخرف أو غير ذلك، وإنما تلبس جلبابا سادة أسود أو بني غامق أو غير ذلك من الألوان التي لا تلفت نظر الرجال. الخطأ الخامس عشر الحجاب المعصر، لا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا معصرا، لأن العطر هذا إنما تضعه المرأة لزوجها لتجذب شهوة زوجها إليها وهذا معروف، لكن هذه المرأة التي تخرج في الشارع وتضع هذا العطر ماذا تريد به حينما تمر بين يدي رجال الأجانب؟ أنا أعلم أن المرأة العفيفة الكريمة الشريفة لا تضع عطرا إذا خرجت إلى الشارع، وإذا كانت تلبس في بيتها جلبابا معطرا أو ثيابا معطرة فإذا أرادت أن تخرج خلعت هذه الثياب المعطرة ولبست جلبابا آخر غير معطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وضعت عطرا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا خرجنا إلى المسجد فليخرجنا فاشلات. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وهو حديث شديد جدا على المرأة المتعصرة وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا، وفي رواية للترمذي يعني زانية والعياذ بالله. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن أبا هريرة رأى امرأة قادمة من المسجد وريحها طافح، فقال يا أمة الله صليت؟ قالت نعم. قال تعصرت؟ قالت نعم. قال لما؟ قالت للمسجد. تظن المرأة أنها إذا خرجت إلى المسجد تتعصر للقاء ربها، فقال يا أمة الله ارجعي فاغتسلي، فإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت المرأة طيبا فصلت في هذا المسجد أو قال في مسجد هذا أو قال في المسجد، روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استعطرت المرأة فخرجت فصلت في مسجد هذا لا يتقبل الله صلاتها حتى تعود إلى بيتها فتغتسل غسلها للجنابة. الخطأ السادس عشر الجيبة المفتوحة. وهذا من شؤم هذا الزمان وانتشار التبرج النقيص أن ترتدي المرأة جيبة مفتوحة، والجيبة مفتوحة تفتحها من الخلف وتلبسها ضيقة، ليسها كانت الجيبة واسعة فإن الفتحة لا تظهر، لكنها تلبس جيبة مفتوحة وضيقة حتى إذا مدت رجلها ظهر ساقها، تظهر وتختفي، تظهر الساق وتخفي، تظهر وتخفي، كأنها تقول للشباب أنا هو أنا هو أنا هو. ما هذا؟ هذا نوع من أنواع التبرج ونوع من أنواع الفتنة ونوع من أنواع الزينة. فنحرها وصدرها لابس جيبة مفتوحة، هذه امرأة ليس لها في البيت أحد يربيها، هذه لا بأس بها، لا نتكلمها ولا نخاطبها، إنما نخاطب امرأة تلبس حجابا، تلبس خمارا، وتلبس جيبة مفتوحة. عزيز أنت محجبة تريدين التقرب من الله عز وجل بهذا الحجاب، فلماذا تفتحي هذه الجيبة؟ تقول أفها ضيقة وأنا بعمل لها فتح عشان ضيق، فما تجيب جيبة واسعة؟ لماذا لا تشتري جيبة واسعة؟ لماذا لم تلبس الجداب الطويل الذي أمر به الإسلام؟ فهذا لا يجوز للمرأة المسلمة. الخطأ السابع عشر خمار التبرج. وما أدراك ما خمار التبرج؟ خمار ظهر فقط من حوالي 6 أشهر أو يزيد قليلا، وهو أن تلبس المرأة الشقة فتعقدها من تحت ذقنها ثم تلبس الخمار فوقها فتظهر شيئا اسم البط، يعني تظهر مقدم رأسها ويظهر شعرها من مقدم رأسها، هذا يسمونه موضة، وهو في الحقيقة حيدة ليس موضة. أولا من ناحية المنظر يجعل المرأة مثل الغراب أكرمك الله، يعني منظر نقيس تشمئز منه النفس. ثانيا من ناحية الإسلام والالتزام فهو يظهر شعر المرأة ولا بد، حتى لو شدت الخمار خالص كده للأمام برضو يظهر شعرها، فحينئذ ظهر شعرها فحرم عليها ذلك. ولذلك نقول على المرأة التي تريد وجه الله عز وجل وهي عارفة كده كويس وفهمه، بدل ما تلبس تعقد الشرب أو تعقد الشقة من تحت ذقنها تعقد الشقة من وراء رأسها عشان تمسك جبهتها ولا تظهر شعرها. وكل الفتيات اللائي يربطن الشقة من تحت تعلم أنها خفيفة العقل ضعيفة الشخصية، تتقلد بأي شيء، تقلد الكافرات والممثلات والمغنيات اللائي يظهرن في التلفاز، لكن المرأة المؤمنة قوية الشخصية تؤثر ولا تتأثر، لا تتأثر بشيء أصلا، وإنما شخصيتها قوية، تؤثر هي في المتبرجة فتجعلها تتحجب، تؤثر في الغير مصلية فتجعلها تصلي. هذه المرأة هي المرأة المؤمنة التي تبني لنا مجتمعا طيبا. وأذكر المرأة المسلمة بما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الخطأ الثامن عشر الكعب العالي. عجبا لامرأة محجبة تلبس الخمار لكنها تلبس كعبا عاليا، لماذا أيتها المرأة؟ لماذا تلبس الكعب العالي؟ الكعب العالي لا يجوز، وتراها تلبس هذا الكعب وتمشي على الأسفلت أو على البلاط من أجل أن يصدر أصواتا تن تن تن تن حتى يلفت أنظار الرجال، وهذا حرام لا يجوز، لا يجوز للمرأة المسلمة. فكما يقول ابن كثير رحمه الله كان النساء في الجاهلية يمشين فيضربن بأرجلهن فيضرب الخلخال بعضه على بعض، فأنزل الله عز وجل آية للمؤمنات يحذرهن من فعل نساء الجاهلية، فأنزل الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالكعب العالي سواء كان عالي من الخلف وواطي من الأمام، وهذا أرض أنواع الكعب العالي، وهذا أصلا مصنوع خصيصا لكي يجعل المرأة أكرمكم الله مظهرة لعجيزتها. وإذا أردت أن تعرف ذلك البس أنت رجل هو البس كعب عالي عند زوجتك ومشي كده في الشقة وشوفها يكون شكلك من وراء، أكرمك الله وأعزك الله عن ذلك. فإذا كنت أنت رجل وإذا لبست هذا الكعب يكون منظرك من الخلف ساكنا مفتنا، فكيف بامرأة أصلا هي فتنة وهي عورة وإذا خرجت استشرفها الشيطان كيف بها تلبس هذا الكعب وتمشي في الشوارع؟ أقول يحرم على المرأة أن تلبس الكعب العالي. ويحرم على الدكان أيضا أن يبيع هذا الكعب. فإذا قالت الموضة الجديدة اللي ظهرت السنة دي كعب عالي كل مسوي بعضه كعب عالي من الأمام ومن الخلف، نقول أيضا هذا حرام، لا يجوز للمرء، وإنما تلبس كعب أرضي تبقى أرضي أرض. أما الكعب العالي ده لا يجوز، لأنها إن ارتفعت فإنما ترتفع به في المعاصي والعياذ بالله. أما الخطأ التاسع عشر، الكشف عند طبيب الرجل لغير ضرورة. الكشف عند طبيب الرجل لغير ضرورة، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف نفسها عند طبيب الرجل، سواء كان طبيب أسنان أو عيون أو باطنة أو غير ذلك من هذا، فضلا عن النساء والولادة بلا شك. أقول لا يجوز لها أن تكشف عند طبيب إلا بشرط. الشرط الأول ألا توجد طبيبة مسلمة، لا توجد طبيبة مسلمة. الشرط الثاني أن يدخل معها أحد محارمها. الشرط الثالث أن يكون المرض يحتاج إلى كشف فعلا كأن تكون الحالة خطيرة. الشرط الرابع ألا يرى الطبيب منها إلا موضع الحاجة، يعني عاوز يكشف على بطنها تشق له الثياب وتفتح عشان يكشف على بطنها، مش ترفع الثياب كلها ليرى باقي جسمها، لا، ألا تظهر إلا موضع الحاجة. ولذلك قال العلماء إذا لم يكن في بلدك هذه طبيبة وسفر الشيخ طبيب مثلا، لا يجوز لك أن تذهب بزوجتك إلى طبيب هنا، وإنما تحملها إلى الطبيبة سفر الشيخ ما دمت تمتلك مالا 10 جنيه مثلا تستأجر سيارة وتستطيع أن تذهب بها إلى المدينة المجاورة لكي يكشف عليها طبيبة مسلمة. وأنا أتعجب من الرجل يسمح لزوجته تذهب إلى طبيب يولدها، طبيب نساء أولاده، تكشف على الطبيب الرجل ما لا يراه زوجها منها. أين غيرتك؟ أين حميتك؟ أنت قبل أن تكون مسلما أنت عربي، ومعنى عربي يعني أنت صاحب غيرة وحمية تغار على حريمك، تغار على بناتك ونسائك. طبعا الناس اللي في أوروبا دول ناس يأكلون الخنزير ويأكلون الحمير وغير ذلك لا يحتاج لديهن، أما أنت أيها العربي الشريف، أنت أيها المسلم، أنت أيها الكريم، لديك شرف وكرامة وعرض فينبغي لك أن تحافظ عليه. الخطأ العشرون كلام الرجال بلا حاجة. ينبغي للمرأة ألا تكلم الرجال إلا لحاجة، لا تكلم الرجل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو دعت الحاجة إليه، وتكلمه بقدر الحاجة. فالعلماء قالوا لا يجوز للمرأة أن تكلم الرجل إلا بشروط: الشرط الأول أن يكون لحاجة، الشرط الثاني أن يكون بقدر الحاجة، الشرط الثالث ألا تتكثر في كلامها، ألا تتكثر في كلامها ولا تخضع في قولها لقول الله تبارك وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك إذا رن التليفون تقوم المرأة ترد، لا، يقوم الولد، يقوم الرجل، تقوم البنت الصغيرة. إذا لم يكن في البيت أحد فلترد المرأة، لكن بقدر الحاجة مين وعود إيه، طب نبلغه إيه، طيب سلام عليك وانتهت القضية. أما تقول أنت مين، تقول لي عاوز إيه، تقول لي والله مش عارف إيه، كل هذا الكلام الذي لا حاجة إليه، فحينئذ لا يجوز لها أن تتكلم به. فإذا كانت المرأة ثخينة الصوت، جشة الصوت، لا بأس أن تتكلم بصوتها العادي. فإن كانت رخيمة الصوت بطبعها، يعني صوتها رفيع، فاستحب العلماء لها أن تضع ظهر يدها على فمها. مين وانت عاوز إيه، ماذا تريد، تخشن من صوتها حتى لا يفتتن الرجل بصوتها. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أسأل الله عز وجل أن يستر بناتنا وبنات المسلمين ونسائنا ونساء المسلمين، وأن يرزقهن الحجاب والحشمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل مجتمعنا هذا مجتمعا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مجتمعنا هذا مجتمعا طاهرا نقيا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نريد بأموالنا من يعلم أن هذه المحاضرة وإن كانت تقابل النساء فهي في الأصل تقابل الرجال، لأن الرجال قوامون على النساء كما ذكر الله عز وجل. فلعل كل رجل أن يتابع ما ذكره المحاضر وأن يتشجع تنفيذ هذه المنقوضات في بيته. ونبدا ان شاء الله في بعض الاسئله. سؤال الاول يقول: هل زكاه القطن والبنده تخرج بعض المصاريف ومن يصاب ومن يختار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، زكاة القطن والبنجر بعد المصاريف لأنهما من الأموال أو من الزروع المختلف في زكاته. نعم. جزاكم الله خيراً. نعم، تجوز قراءة القرآن بدون وضوء بدون مس المصحف، أما إذا أراد أن يقرأ من المصحف فعليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أحسن الله إليكم. سيد يقول: لنا جميل بالعمل حينما يعني صار مديرا فترك الصلاة ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، فلما تركته قال إنه يصلي هذا كله في البيت فمشكور. لا يجوز للرجل أن يترك الصلاة كسلا أو أن يجمع الصلاة لغير عذر أو ضرورة كسفر أو مرض أو مرض أو مطر. أما هذا الذي يقول بأنه يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد أو الظهر والعصر في وقت واحد لدون حاجة فإن هذا يحرم، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جزاكم الله خيرا. يقول: مع حكم الجيش البيضاء لا بأس المرأة أن تلبس أي لون من ألوان القماش إذا لم يكن هذا اللون لافتا للنظر، ونحن نرى أن البيشة البيضاء لافتة للنظر، فالأولى للمسلمة أن تلبس البيشة السوداء. جزاكم الله خيرا. وهو أيضا يقول: مع حكم قراءة الفاتحة للخطوبة؟ قراءة الفاتحة كما يقول الناس هي من البدع، يقرأ الفاتحة أو يقرأ إن أعطيناك الكوثر أو يقرأ سورة البقرة أو غير ذلك إذا أراد أن يتفق على زواج أو يتفق على شراء أرض، فإن هذا كله من البدع، وإنما يقول: إنا جئنا لنخطب ابنتك للزنا أو لكذا، فيقول: إن شاء الله أعدكم أنها لكم، وشيء من هذا القبيل. أما قراءة الفاتحة فهي بدعة. يقول: ما حكم الجلوس مع المخطوبة المرتضية بالنقاب أم بالثمار فقط؟ الجلوس مع المخطوبة نحن نقول إذا أراد أن ينظر إليها لكي يحدد هل سيخطبها أم لا فنقول: تكشف عن الوجه والكفين، يعني بالخمار تجلس معه بالخمار تكشف عن الوجه والكفين ويتحدث معه وينظر إليها وكذا. أما إذا خطبها فحينئذ بعد الخطوبة لا يجوز لها أن يجلس معها إلا بعد العقد. إذا كنت مناصر يقول: ما حكم الإسلام في رجل ويقول: ما رأي الدين؟ يقول: ما حكم الإسلام في رجل إذا غضب هذا رجل جاهل، نسأل الله عز وجل له الهداية، وينبغي ألا يعرض بيته للدمار لأن الطلاق يخرب البيوت، فنحن ننصح هذا الرجل بألا ينطق بالطلاق ولا يتلفظ به، وهذا من الاستهزاء والسخرية بآيات الله عز وجل فلا يجوز. يقول: أنا أحمد يسار ودائما ملابسي ملوثة للدماء وأصلي فيها، ولكن بعض الناس يقولون أنه لا يريد الصلاة فيها مع انه لا يحتج عني هذا بالملابس العمل طوال النهار، فهل يجب لي ان اصلي بهذه الملابس ام لا وجزاكم الله خيرا؟ هذا الجائز نقول له: اذا كان الدم الذي على ثيابك من دم الذبيحه الذي نزف اثناء الذبح الذي فرفر به هذا يسمى دما مسفوحا وهو نجس، اما اذا حافظت ثيابك اثناء الذبح بعدما بردت هذه الذبيحة وبينما أنت تقطع هذا اللحم تلوثت ببعض الدماء المتبقية في العروق فإن هذا الدم طاهر تجوز الصلاة فيه. إذا هناك فرق بين الدم المسفوح الذي ينزف أثناء الذبح فهو نجس والدم المتبقي في العروق فهو طاهر. والدليل على الأول قول الله عز وجل أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والدليل على طهارة الثاني حديث عائشة قلنا نصبغ اللحم وتبقى الدم في العروق فيكون على الماء فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول انه يعمل بعمله رجل موظف في الحكومه يعمل اداري فيقوم بعمله على اكمل وجه في الشهرين الاولين وبقيه العام يعمل في عمل اخر فمع حكم مرتب وهل التعاقد على الوقت ام على العمل افيدونا جزاكم الله خيرا. نقول لهذا الموظف ينبغي له ان يلتزم بمواعيد العمل لان تعاقده مع الحكومه على وقت لا على عمل ولذلك ينبغي له ان يتقيد بمواعيد العمل حضورا وانصرافا حتى يكون مرتبه حلالا فاذا اضطر الى تغيب يوما او غير ذلك فعنده اجازات عرضة او اجازات اعتياديه فاذا نفذت هذه الاجازات وتاخر يوما فعليه حينئذ أن يخرج أجر هذا اليوم ولا يأكله ولا يطعمه أولاده لأنه لم يكن عاملا بهذا لأنه أجير عند الحكومة فلا يستحق الأجر إلا بالعمل أو بقضاء الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل صاحب محل أكواب يقول أنه يتكون عنده مدارس كثيرة لا يعرف أقصادها تظل سنة أو أكثر فماذا يقع فيك؟ ينبغي له أن يترك هذه الثياب عنده حتى يأتي أهلوها لأنهم يعرفون أنهم ذهبوا بها إلى هذه المكوى أو هذا الرجل القصار الذي يسمى في اللغة القصار لأن المكوى يسمى في اللغة القصار هذا القصار الذي يقصر الثياب بالمكوى نقول ينبغي له ألا يستلم من أحد ثيابا إلا وأعطاه وصلا أو كتب له كذا وكتب له عنوانه ويكتب أسماء الناس وعناوينهم عنده في حقيبة في قراص أو دفتر أو غير ذلك أو يتخذ الوسائل التي بها لو تأخر الناس عن أخذ ثيابهم أن يتمكن من الاتصال بهم حتى يؤدي الأمانات إلى أهلها. نعم. جزاكم الله خيرا. هي تقول عليها 40 يوما لم تقمها منذ أعوام ولا تستطيع صيامها كيف تقضيها؟ إذا كانت لا تستطيع صيامها فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين صاع من بر أو صاع من أرز. نعم. صاع 2 كيلو من 43 جرام خليها من أرز 2 كيلو. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أمي وزوجتي ولدتا في آن واحد ورضع أخي من زوجتي رضعات كثيرة فما حكم الشرع في ذلك حيث أن أخوه أصبح أبوه من الرضاعة؟ كيف هذا المكان؟ رضع أخوه من زوجته؟ نعم رضع أخوه من زوجته صار هو أبا لأخيه وصارت زوجته أما لأخيه فإن كان أخوه قد رضع من زوجته 5 رضعات مشبعات فصارت زوجته أما له فإذا كبر هذا الولد أو هذا الأخ فيرى زوجة أخيه لأنها أمه لا تحتجب منه. جزاكم الله خيرا. يعني ثلاثة فرر يقول سمعنا بوجود خطأ في وقت صلاة الفجر كما شاء هذه مسألة ما زال العلماء يبحثونها ونقول الإخوة يؤخرون احتياطا حتى تصل المسألة إلى درجة اليقين. جزاكم الله خيرا. يقول ذكرت أن تعليم الفتيات حرام والبنت عند البلوغ تفصل من التعليم فأين تذهب؟ لا نحن لا نقول بأن التعليم حرام، تعليم البنت مباح وجائز ولا بأس به، لكن بشرط أن تتوفر الوسائل المشروعة، يعني بشرط أن تكون المدارس بنات لا اختلاط فيها من الابتدائية إلى الإعدادية إلى الكلية وأن يكون المدرسون بنات أيضا فحينئذ يجوز البنت أن تتعلم فإن تعلم الجغرافيا والتاريخ والكيمياء والطبيعة هذا مباح يجوز للرجال والنساء أن يتعلموا لكن الذي نقول بأنه لا يجوز نقول لا يجوز للبنت أن تستمر في المدارس المختلطة لا يجوز للبنت أن تستمر في تعلم العلم في المدارس المختلطة فإذا بلغت البنت وجب عليه أن يوفر لها مدارس كلها بنات والمدرسين بنات وكل بنات كما في السعودية الآن فإذا لم يتمكن فليخرج البنت من المدرسة ويقعدها في البيت تجلس في البيت يحفظها القرآن الكريم ويعرفها فقه الطهارة والوضوء وأحكام الحيض والنفاس ويعرفها هذه يدرس لها هذه الكتب التي ذكرناها في العقيدة والتوحيد والسيرة وغيرها فتخرج مثقفة دينيا. فتقول السائلة فكيف إذا نادينا بذلك فكيف تخرج الطبيبة المسلمة التي تعالج المرأة المسلمة نقول الذي يسأل هذا السؤال لا يعرف واقع المسلمين اليوم، فإن واقع المسلمين اليوم يقول بأن جميع خطباء المسلمين لو نادوا بأن المرأة تجلس في البيت فإنه لن يستجيب إلا بقدر 5% ولا 10% على الأكثر، وتظل كليات الطب تخرج من الفتيات الطبيبات كثيرة، تخرج الطبيبة المتبرجة وتخرج الطبيبة التي لا تصلي وتخرج أي طبيب، وأنت حينما تمرض زوجاتك لا يهمك أن تكون الطبيبة مصلية أو غير مصلية، متبرجة أو محجبة، الذي يهمك ألا يطلع على زوجتك رجل وإنما تطلع عليها امرأة فقط، هذا هو الجواب. أما معنى ذلك أننا نعطل كليات الطب، من تتعطل كليات الطب أصلا؟ والذي يعلم الواقع لا يسأل هذا السؤال أصلا. ثم إننا نقول إن البنت المسلمة إذا كانت تريد أن تكون طبيبة مسلمة فبها ونعمة، بشرط أن تتخذ الوسائل المشروعة ولا ترتكب معصية. لكن كيف البنت المسلمة تجلس في الثانوية المختلطة والكلية المختلطة وترتكب ذنوب ومعاصي كثيرة، والشاب يشرح لها جهاز التناسل للرجل وجهاز التناسل للمرأة وغير ذلك، وتختلط في المواصلات ذهابا وإيابا 5 سنوات أو 6 سنوات، وتختلط مع الأطباء في سنة الامتياز وغير ذلك، وترتكب كل هذه المعاصي وتفسد نفسها لإصلاح غيرها؟ لا، بل إن المرأة سوف تسأل عن نفسها أولا قبل أن تسأل عن المجتمع الآخر. نعم. يقول ان حكم تسجيل فتيات المخرجات في المحلات والمصانع، ويعمل معهن شباب، واحيانا ينفرد الشباب الفتاة. لا يجوز للرجل الذي عاش تترك فتاة متبرجة تعمل فيه. لماذا؟ لان الناس سيأتون الى المحل وينظرون اليها وتنظر اليه، فكلما نظروا اليها اثموا واثمت واثم صاحب المحل لانه كان سببا في ذلك، وهو الذي اتاح لهم هذه الفرصة. ولا يجوز للرجل ايضا ان يترك ولدا وبنتا في محل واحد، ولا شبابا وفتيات يعملون في محل واحد، فان هذا اختلاط وفساد وفتنة، وهو السبب في ذلك. واذا جاءه من وراء ذلك مكسب او ربح فهو ربح حرام سحت والعياذ بالله. فلذلك لا يجوز له ان يأتي بالبنت فيشغلها عنده في محل، الا بشرط اذا كان هذا المحل يبيع اشياء للنساء فقط ولا يدخله الا النساء فقط ولا يتعامل معهن الا النساء فقط، فحينئذ المرأة تبيع للنساء ولا تتعامل مع الرجال. نعم. لكم الله خيرا. يقول ما يصح للمرأة وهي في الحج ان تكشف وجهها؟ لا يجوز للمرأة في الحج ان تكشف وجهها امام الرجال، وانما اذا كانت في مجتمع نسائي او في الخيمة وحدها مع النساء او في الفندق وحدها مع زوجها تكشف وجهها. اما ان تكشف وجهها امام الرجال فلا، كما قالت اسماء رضي الله عنها: كنا نكشف وجوهنا فاذا حادينا الرجال غطينا وجوهنا، او قالت اسدلنا على وجوهنا. فمعنى لا تنتقص ولا تلبس القفازين يعني لا تنتقب، لا تلبس نقابا مفصلا على قدر الوجه، وانما تلبس غطاء للوجه من اعلى الى اسفل، لان النقاب الذي على قدر الوجه هذا مفصل للوجه، واحرام المرأة في وجهها، وليس معنى ذلك ان تكشف وجهها. جزاكم الله خيرا. انت تقول ان حكم الاسلام في المرأة المنتقبة تأخذ واسعا تحت الجلد الواسع؟ نقول للمرأة المسلمة التي تدعي انها محجبة: لا ينبغي لك ان تخرجي بالجيبة والبلوزة، لانها فيها تجسيم للجسم مهما كانت واسعة. والأمر الثاني أنها تنافي الحديث الذي ذكرناه لتلبسها أختها من جلبابها. فالمرأة في الإسلام لا تخرج إلا بجلباب، المرأة في الإسلام لا تخرج إلا بجلباب. ثم إذا سألنا هذه المرأة: لماذا لا تخرج بالجلباب؟ لماذا اخترت الجيبة والبلوزة على الجلباب؟ تقول: عشان أكون شيك. كلمة شيك هذه تسمى في الشرع تبرج، لأن المرأة مأمورة أن تخرج بثياب لا تلفت أنظار الرجال. يعني لو عندها إدماء قديم لا يلفت أنظار الرجال، وإدماء آخر جديد مكوي تمام يلمع، فحينئذ نقول لها: البسي الجلباب القديم، لقول عبد الله بن المبارك رحمه الله عن النساء: وليخرجن بثياب خالقان، يعني قديمة. فكيف بهذه المرأة التي تتفنن وتخرج بجيبة وبلوزة؟ هذا بلا شك نقص في حجابها وإيمانها. جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت حديثا معناه ان الابن يطيع الوالدات ولو امراه ان يخرج من اهله وماله، فهو نادى على اطلاقه، فانه يحدث احيانا ان تكون ام الزوج مثلا على خلاف مع زوجه مع زوجة ابنها وتفرضها دون مثلا. نعم، يجب على الولد ان يطيع والديه حتى وإن أمراه أن يخرج من الدنيا يعني من المال يتنازل لهما عن كل ما يملك، لكن بشرط ألا يكون في ذلك ضررا على غيره. فإذا قالت له أمه مثلا طلق زوجتك، أو قال له أبوه طلق زوجتك، فلا، لأن هناك ضرر سيقع على غيره. أما إذا كان الضرر سيقع عليه وحده، كان اعطني من مالك أو اكتبني أرضك أو كذا، فحينئذ ينبغي أن يطيع إذا لم يكن فيه مفسدة عظيمة عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما الحكم في قنوت الخبز، وماذا أفعل إذا لم يوجد إلا مسجد واحد في هذه الأرض؟ نقول: القنوت في الخبز قول ضعيف، والقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا قنوط إلا في النوازل، لا في الخبز ولا في غيره. أما إذا ابتلي الأخ بمسجد في قريته يقنطون، وليس هناك مسجد آخر من مساجد أهل السنة الذي يطبقون فيه السنة ولا يقنطون في الفجر، فحينئذ على هذا الأخ أن يصلي معهم وأن يقنط معهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو حينئذ معذور ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم صيام الثلاثة أيام الأولى من شهر رجب وشعبان؟ لا أعرف في ذلك حديثا صحيحا. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى يعني رفض. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصلاة في وقتها وأطاع ربه عز وجل فقد أراد أن يدخل الجنة، ومن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنته وطاعة أوامره فقد رفض أن يدخل الجنة، فلا يلومن إلا نفسه. لكم الأصل أن يكون هل يبحث الأولاد عن الصلاة عند بلوغهم 10 سنين أم عند البلوغ لا يحاسب الأولاد على الصلاة إلا بعد البلوغ. لكم الأصل أن يقول: أن رجلا يفتح عداد النور بعد بلوغ الموظف مباشرة، فهل هذه سرقة معلما بأن عداد سريع زيادة عن البلوغ؟ نعم، هذه سرقة ولا تجوز، وهذه سرقة للكهرباء، وينبغي له أن يسدد ما سرقه قبل ذلك، وأن يذهب بعد صلاة العشاء ليربط العداد عشان يعود. جزاكم الله خيرا. من النساء تسأل السؤال: كل مرة هل يجب دخول المسجد وأنا حائض؟ قلنا قبل ذلك خلاف بين أهل العلم، وأن من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، ومنهم من يقول يجوز للمرأة أن تدخل وهي حائض. وذكرت أن القول الذي نميل إليه هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة الأئمة الأربعة بمنع المرأة من دخول المسجد وهي حائض. ولكن ممكن أن تجلس المرأة تستمع درس العلم على السلم الذي بجوار مسجد النساء، لكن لا تدخل في مصلى النساء. لكن إذا رأت أختها التي تأخذ بالقول الآخر بجواز دخول المرأة وهي حائض وسلمتها فقالت: أنا بأخذ بالقول الآخر مقتنعة به، فلتتركها تجلس في المسجد. فالمسألة خلافية اجتهادية. أتابكم الله. تقول: هل يحرم لبس البيجامة للزوج في البيت؟ لا يحرم للبيت لبس أي شيء إذا كانت هذه البيجامة حريمي. أما إذا كانت البيجامة رجالي فلا يجب لبسها للزوج ولا لغيره، لأن هذا من باب التشبه بالرجال. جزاكم الله خيرا. تقول: تستعمل التنفس الصناعي كما حكم هذا في أثناء الصيام؟ الجواب: لا أدري. جزاكم الله خيرا. يقول: ما صحيح كأذان الفجر اللي هو أذان واحد أم اثنين، وأيهما فيه التكميل وما مقصوده؟ أذان الفجر أذانان، والتثويب اختلف العلماء في هل في الأول أو في الآخر، والعمل عليه الآن أن التثويب في الأذان الأول. جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم أخذ الشربوب لمنع الحرج حدث مثلا من المرض من الصيام والحج؟ أفتى الشيخ ابن تيمين بعدم جواز ذلك، لأنه سأل الأطباء فقالوا بأن هذا يضر بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر. يقول: حكم من يتكلم أثناء الوضوء وحكم إلقاء التحية على من يتوضأ؟ لا بأس بذلك، الكلام أثناء الوضوء مباح لا بأس به. فلم يقول: جاري نصراني توفى، هل يجوز أن أتبع جنازته أو أعزيه كما شفت؟ يمكن أن تعزيه، لكن لا تتبع جنازته، لأن فيها من الشرك ورفع الصليب والأشياء التي لو تبعت جنازته فأنت تقره على ذلك، لكن تعزيه وتقول له اصبر واحتسب أو غير ذلك لا. جزاكم الله خيرا. الإنسان يقول: اثنان في الحرب، أول مسلم والثاني غير ذلك، هل يقول الاثنان شهداء أم رجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: كيف يكون الاستعداد لشهر رمضان المبارك؟ الاستعداد بالتوبة النصوح والتعود على الصيام والتعود على قيام الليل من الآن ومراجعة القرآن وإرجاع المظالم إلى أهلها، وأن يتخلى الإنسان مع ربه عز وجل كل يوم ولو ربع ساعة يحاسب فيها نفسه على ما مر من هذه السنة الطويلة وماذا وقع فيها من الذنوب والمعاصي، ثم يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوحا لكي يقبل على رمضان بقلب صادق أمين. تعمد زيارة القبور يوم العيد بدعة منكرة لا تجوز، فالعيد يوم فرح وسرور ليس يوم قبور وحزن. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم تعليق الصورة في المسجد القرآنية؟ تعليق الآيات القرآنية لا أدري. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم تدليل القرآن في المنزل بدون أن يجد فيه أحد أو في الليل؟ لا بأس بذلك، تشغيل القرآن في المسجد في المنزل مباح. جزاكم الله خيرا. نريد من فضيلتكم كلمة عن الإنفاق، لأن هذا المسجد يقوم بأدوار إنسانية، منها يعني متابعة إخواننا الذين يصابون في حادث أو في شيء مع أمور أخرى يعني اجتماعية، فنريد من فضيلتكم كلمة تبين للحاضرين فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ولعلك إن شاء الله عز وجل تبدأ بهذا الإنفاق أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. نعم، نحن نقول لكل رجل مسلم يعلم أن المال الذي بين يديه ليس ماله، ليس ملكا له، وإنما هو ملك لله رب العالمين، ولذلك فينبغي له أن ينفق وينفق، فكلما أنفق الإنسان كلما سجل في ميزان حسناته يوم القيامة. ولذلك هذا الإنفاق، إنفاق هذا المال من أشد شيء على النفوس، ولكن الله عز وجل ييسره على الرجل الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة. وإذا كنت أخي المسلم تأتي إلى هذا المسجد فعليك أن تنفق ولو شيئا قليلا، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان شيئا قليلا، لو تنفق حتى جنيه، لو ربع جنيه، لو بريد، لو تدفع حتى ألف جنيه، أي حاجة تنفقها فإن الله عز وجل سيرزقك إن شاء الله تعالى بها خيرا. أقول لك بارك الله فيك، هذا المسجد يدعوك للتبرع والإنفاق، فلتنفق ولتتبرع والله عز وجل يؤجرك خيرا ويثيبك خيرا، والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا بالنسبة للمسجد هذا يعني بعض إخواننا الشباب يقبلون عليه تائبين منيبين إلى الله عز وجل، يريدون أن يستمتعوا بمتعة الاتباع وحلاوة هذا الدين، أنا أنصح كل شاب تاب إلى الله وأناب وذاق مرارة المعاصي وعلم أن حياة المعاصي حياة الشقاء والتعاسة، أقول له: أنت عرفت الالتزام وذقت حلاوته، فقمت يوما فصليت الفجر في جماعة ثم جلست في المسجد تذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم صليت ركعتين وخرجت من المسجد بصدر منشرح، فإذا بك تشعر بلذة الحياة وحلاوة الإيمان، حينها تظن كأنك تملك الدنيا كلها. أقول لك: لقد استيقظت ليلة فصليت ركعتين طويلتين سجدت فيهما بين يدي الله عز وجل وذرفت من عيناك دمعتان، دموع الندم والخشوع والتوبة بين يدي الله عز وجل، وخرجت من صلاة قيام الليل والملائكة تستغفر لك والله عز وجل يقبل صلاتك، حينها تشعر بلذة الإيمان وحلاوة التقوى. أقول لك: عرفت فالزم، وأنصحك بأمور حتى لا ترجع إلى الوراء. الأمر الأول: ألا يمر عليك يوم إلا وقد قرأت جزءا كاملا من كتاب الله. الأمر الثاني أن لا تصاحب إلا الصالحين. الأمر الثالث أن تحافظ على سماع الدروس والمحاضرات. الأمر الرابع أن تستمع إلى أشرطة المواعظ والمحاضرات التي فيها ترقيق للقلوب. الأمر الخامس أن تزور القبور ولو كل أسبوع مرة لتتذكر الآخرة. الأمر السادس أن تقوم بأعمال الخير كالصدقة والإنفاق وغير ذلك. جعلنا الله عز وجل وإياك من السائدين الصادقين المنوبين، وصلى الله عليه وسلم.